نور هل من السماوات جلا حبا وبركات، نور هل من السماوات تجلى حبا وبركات، كتب الله آية الطيب الطيبون للطيبات.